نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، قلنا أن السنة عثمان رضي الله عنه في أذان الأذان الأول يوم الجمعة هي سنة ثابتة وصحيحة، وهذا صحيح، لكن هناك بعض الإخوان في السودان يريدون علينا شبهة، وهي يقولون أن عثمان رضي الله عنه فعل هذه السنة في السوق، فمن أراد أن يطبق سنة عثمان رضي الله عنه فليفعل بسوق، لكن لا يؤذن في المسجد الواحد أذانين. نعم. فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خير. نرد عليهم لأن عثمان رضي الله عنه جعلها في السوق، لأنه ليس هناك مكبر صوت، لو أذن في المسجد أو قريبا من المسجد لن يسمعها أهل السوق. أما الآن فالحمد لله كبر الصوت موجود. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هم مؤذنان في المسجد الواحد، بلال وابن أم مكتوم، وأذناني في مكان واحد. نعم. بعده الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدر ما صلى الله عليه وسلم أتدرنها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة. نعم. فهل صورة إذا كانت في غرفة لا بتخرج يعني من البيت كله أو من الغرفة؟ نعم. يعني المراد بالصورة هنا الصورة المحرمة، أما الصورة الممتهنة التي في الفراش وشبه فهذه لا تمنع دخول الملائكة. وإذا كانت الصورة محرمة فالظاهر والله أعلم أنه إذا كانت في حجرة فإن ذلك لا يشمل كل البيت، لا سيما إذا كان أهل البيت قد كرهوا ذلك، لأنه يعني يوجد في بعض العوائل يكون واحد منهم قد استهوته الشياطين وصار يقتني الصور ويضعها عنده ويعلقها في الجدار، وأهل البيت يكرهون ذلك لا يستطيعون منعه. ففي هذه الحال نقول إن أهل البيت الذين يكرهون ذلك لا تمتنع الملائكة من دخول بيتهم، وأما الحجرة التي فيها الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن؟ هل يجوز تشغيل جهاز المسجل بالقرآن في البيت مثلا وأهل البيت مشغولين عنه، أو بعضهم مثلا يستمع ولكن استماع غير منصف، يعني بعض الآيات تفوته؟ الذي أرى أنه إذا لم يكن استماع للقرآن فلا يشغل المسجل، وإذا أراد الإنسان أن يسجل أن يستمع إلى المسجل فليوسف أو يغلقه. أما كون كتاب الله يقرأ وهذا يشتغل في شغل البيت في الكنس أو الطبخ أو إصلاح الأمور، هذا لا شك أن فيه غفلة عن كتاب الله، وأنه يخشى أن يكون من جنس فعل المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه الآن لكم تغلبون. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأناشيد التي يوجد بها لحن قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟ يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعه، وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا، وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة له كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها، وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها. ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها، ولكن هذه أمثلة، والقاعدة أن كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه.